الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن أبي عزيز رحمه الله قوله ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الشارح أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه، وفضائله رضي الله عنه أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تذكر وأكثر من أن تذكر. فقد روي عن محمد بن الحنفية أنه قال قلت لأبي يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا بني أو ما تعرف؟ فقلت لا. قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. وخشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت ثم أنت؟ فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. قال الإمام الصحيح رحمه الله في باب الخلافة أن من عقائد أهل السنة والجماعة قال ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تفصيلا له وتقديما على جميع الأمة. وقد مضى في شرح ابن أبي العز يعني كيفية ثبوت الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهل كانت في النص الصريح أم بالنص غير الصريح أم بإجماع الأمة. والصحيح أنها كانت يعني بنصوص يعني غير صريحة وغير هي نص في يعني الخلافة بعده، إلا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني مروا أبا بكر فليصلي بالناس، تقديمه للصلاة هو تقديمه لإمامة الأمة، وكذلك إجماع الأمة عليه وعدم اختلافها إلا ما كان من شأن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. وبعد ذلك يعني الأمة كلها في الأنصار يعني بقسمين الأوس والخزرج والمهاجرين كلهم يعني بايعوا الصديق. وفضائل الصديق يقول الطحاوي في عقيدته تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، فإن يعني الأحاديث والنصوص في فضل أبو بكر على جميع الأمة أمر مستفيض، وكذلك إجماع الأمة على هذا الأمر لأنه لا أفضل بعد رسول الله يعني في هذه الأمة من أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم قال كذلك أن يعني الخلافة ثابتة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال ثم لعمر أي أن الخلافة بعد أبو بكر العمر. وقال هنا في الشرح إنه قال أولا هذا بتفويض أبي بكر الخلافة له، فإن أبو بكر كتب كتابا له يفوضه في تولي الأمر بعده مع عرض هذا طبعا على المسلمين واتفاق الأمة بعده، فإن هذا الكتاب يعني عرض على الأمة وقبلته وأجمعت عليه ولم يخالف في ذلك أحد. بعد ذلك قال كذلك فضائل يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تذكر، يعني أن تعدادها يعني تعداد فضائل عمر بن الخطاب أكثر من هذا، وقد جمعت يعني كتب كثيرة في فضائله رضي الله تعالى عنه ويعني دخوله في الثناء العام للمسلمين وفي الثناء الخاص ثناء النبي خاصة عليه رضي الله تعالى. من ذلك يقول الحديث الذي رواه محمد بن الحنفية محمد بن علي بن أبي صالح، ودائما يسمى محمد بن الحنفية نسبة إلى أمه لأن أمه كانت من سبط بني حنيفة، ونسبة إلى أمه فيها أولا تصحيح لخلافة الصديق رضي الله تعالى عنه أن علي كان يرى أن خلافة الصديق صحيحة، وكذلك لحربه للمرتدين وأن حرب المرتدين كانت صحيحة، وكذلك ما فعله من المرتدين من معاملتهم معاملة الكفار وسبي نسائهم كان صحيح هذا كذلك، وتزوج علي بن أبي طالب من هذا السبي وإنجابه يعني ولد من هذا وهو محمد، هذا كله يعني تصحيح لمواقف الصديق رضي الله تعالى عنه وإقرار من علي بأن يعني أبو بكر كان يعني على الحق المبين. فدائما ينسب يعني محمد إلى أمه لهذه الأسباب مجتمعة. فيقول قال محمد بن حنفية قلت لأبي هذا حديث ثابت في البخاري يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله؟ سؤال صريح. فقال يا بني أو ما تعرف، يعني كأنه نوع من السؤال يعني الاستنكار أنه لا يعرف هذا الأمر. فقلت له، قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. ويقول خشيت أن يقول عثمان، فقلت ثم أن؟ فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين تواضعا منه يعني رضي الله تعالى عنه، وإلا فإنه يعني لا شك أن ترتيبه في الفضل وترتيبه في الخلافة كما أجمع يعني أو اتفق عامة المسلمين عليه، ولذلك فضله المهاجرين والأنصار، فضلوا عثمان عليه في الخلافة وسير. نعم. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم تلو باللذين من بعد أبي بكر وعمر. نعم، هذا الحديث كذلك يعني في دلالة على فضل عمر وأنه يعني سيكون إماما وخليفة بعد الرسول. قال النبي تلو باللذين من بعد أبي بكر وعمر. نعم. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع عمر على سرير فتكنفه الناس بالعمر على سريره، يعني هو الذي يحمل عليه يعني بعد الوفاة، سرير اللي هو النعش الذي يعني يحمل عليه. نعم. فتكنفه الناس يدعون، تكنفه الناس من جميع جوانبه حول يعني السرير، حول يعني هذه الخشبة التي عليها يعني عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. ويرمون ويصلون عليه قبل أن يرفع، قبل أن يرفع إلى يعني ليت. نعم. وأنا فيه. نعم. فلم يرعني كالنعفة. يقول كنت في هؤلاء، كنت في هؤلاء يوم يعني حول سرير عمر عندما يعني قبل أن يرفع. نعم. فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائه فالتفت إليه فإذا هو علي. نعم. فترحم على عمر. يعني كل من يرعني يقول يعني جاءت رغم كذا انتبه، فإذا رجل واخذ بمنكبي من خلفي وإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. نعم. فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. كلمة عظيمة جدا. يقول يعني هنا يعني كأنه يعني يقول مشيرا إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يقول له يعني يا عمر ما خلفت أحدا، يعني ليس هناك أحد بعد عمر أحب إلي لعلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. يقول ليس هناك رجل بعدك أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك، يعني أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يتمنى أن يلقى الله بمثل عمل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وأيم الله إن كنت لأظن أن أجعلك الله مع صاحبيك. وأيم الله يعني وأيمان لله، يعني أقسم يمينا بعد يمين. أيم بحرف النون هي أيمن الله، يعني أيمان بالله، يعني أقسم بالله أقساما كثيرة. نعم. إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، يعني في الآخرة وكذلك في الدنيا وكذلك في البرزخ. فإنه لما رفع على سريره يعني ووافقت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن يدفن بجوار يعني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الله تبارك وتعالى له جمع بينه وبين النبي أبو بكر في الدنيا، وجمع بينهما في البرزخ، ويجمع بينهما يوم القيامة بينهم جميعا. نعم. وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهم. نعم. يقول دائما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت، دائما النبي يجمع نفسه مع بكر، جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ويقول يكون من كثرة سماعي للنبي صلى الله عليه وسلم دائما يجمع نفسه مع بكر وعمر، يقول علمت أن الله تبارك وتعالى يعني لم يفرق بينكم أنه سيجمع بينكم. يقول كنت فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما في البرزخ كما كان في الدنيا جمعه الله تبارك وتعالى في البرزخ، وكان يعني مرقدهما مرقد أبو بكر وعمر مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ونزعه من القليل. نعم. ثم نزل أبي بكر. ثم نزعي. ثم نزعي أبي بكر. ثم استحالت الدلم ضربا. فأخذها ابن الخطاب. فلم أرى عبقرية من الناس ينزع نزع عمر. حتى ضرب الناس بعطف. نعم. هذه رؤيا رأى الرسول وقصة على المسلمين. وهي جاءت مطابقة تماما. رسول يقول كنت على القليل، يعني رأيت أني كأني على قليل هو بير أنزع منه، يقول نزعت ما شاء الله أن أنزع، ثم جاء يعني أبو بكر فنزع منهم ذنوبا أو ذنوبين وفي نزع ضعف، ثم استحالت غربا، الغرب اللي هو مو ذنوب صغير ذنوب صغير، لا هذه يعني مثل الشن الواسع. يقول فلم أرى عبقرية من الناس يعني ينزع نزعه أو يفري فريه، يعني ينزع بهذا النزع القوي من هذا البئر حتى استحالت يعني في يده غرفة. نعم. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصواتهن الحديث، وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجا. نعم. هذا الحديث أنه كان نساء من قريش يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنه يعني في شأن النشور، وكانت أصواتهم عالية عند النبي، والنبي حي كريم صلى الله عليه وسلم يعني يسمع منهم. يقول فلما استأذن عمر على يعني باب النبي قمنا على طول وابتدرنا الحجاب، يعني خرجنا من الغرفة. فالنبي لما دخل على عمر لما دخل على النبي وجد غير رسل، فقيل له يعني ما يضحكوك؟ فقال هؤلاء التي كنا عندي يعني يكلمني، فلما دخلت تضربنا الحجاب. فيعني تكلم عليه ان عمر قال اي عدوك انفسهم تهبنني ولا تهبنا رسول الله؟ فقال انت شد واغلظ او فظ واغلظ يعني. ثم قال له النبي ايهن يا ابن الخطاب، ايهن يعني هذه كلمه يعني استحسان وتعجب، والذي نفسي بيده يقسم النبي ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فج، يعني أن الشيطان يعني لا يخرج، وأنه طريقه يعني طريق الصواب. نعم. وفي الصحيحين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان في الأمم قبلكم محدثون. فهل يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم؟ نعم. قد كان في من قبلكم محدثون يعني غير أنبياء، ولكنه يسمع الكلمة، يسمع الكلمة من الملك كأنه يسمع دون أن يرى الملك. يقول كان هذا يعني في من قبلكم. يقول إن يكن في أحد من أمتي يعني سيكون على هذا النحو يسمع الكلمة فإنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. وقد جاء أنه ألهم يعني الصواب في أمور كثيرة، سواء في حياة النبي أو بعد حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما وقع له في حادثة سرية الجبل. نعم. قال ابن وهب تفسير محدثون ملهم يلهم الأمر، إما يلهم في قلبه وإما قد يسمع كلمة يعني من كلمات الملك لأذنه. نعم. قوله ثم لعثمان رضي الله عنه. نعم. أي ثم لعثمان، كلام الإمام الطحاوي يعني نثبت الخلافة بعد عمر بن الخطاب لعثمان رضي الله تعالى. قال الشارح أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما. وقد ساق البخاري رحمه الله قصة فتي عمر رضي الله عنه وعمر الشورى والمبايع لعثمان في صحيحه، فأحببت أن أسردها كما رواها بسنة عن عمر بن عمر. نعم. عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر رضي الله عنه قبل أن يصاب بالمدينة. هذه رواية الإمام البخاري في كيفية يعني أصيب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، نجيبها بالتفصيل. يقول عمرو بن ميمون أنا رأيت عمر قبل أن يصاب بالمدينة بأيام، قبل أيام من إصابته من ضرب المجوس له. نعم. ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ نعم، كان أرسلهم حذيفة بن اليمان وأسامة بن حنيف إلى يعني العراق علشان يعني يضعوا نسبة الخراج. نعم. قال حملناها أمرا هي له مطيقة. قالوا إحنا حملنا الأرض أمر يعني شيء مطيق، ما هو يعني أثقلنا على يعني على الناس. نعم. ما فيها كثير خط. قال انظر أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق. خشي أن يكون قد وضعوا يعني من الخراج على الأرض شيء لا تطيقه الأرض، وبالتالي يعجز يعني أصحاب الأرض عن دفع يعني الخراج. نعم. قال لا. فقال عمر لا سلمني الله لا دعنا أرامل أهل العراق لا يحتاجنا إلى رجل بعد أبدا. نعم، يقول إن سلمني الله ثاني وقت طلبي الزمن، يقول لأدعنا أرامل أهل العراق الأرملة، أرامل جمع أرمل، وهذه من الأوصاف التي يعني يطلق بها على المرأة خاصة، ما يطلق على الرجل أنه أرمل والجمع أرامل. النساء يقول ما أترك امرأة يعني مات عنها زوجها وليس لها يعني كافل ما تحتاج بعد شيء أبدا، وهو أن يجعل لها جراية ونصيب من بيت المال ما تحتاج بعده إلى يعني أن يعني تشريع جديد، ولا أحد ولا تطلب من يعني أحد شيء. نعم. قال فما أتت عليه أربعة حتى أصيب. يقول ما جاءت علي أربعة أيام حتى أصيب. نعم. قال إني لقام ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس فذاك أصيب. هذا كلام عمرو بن ميمون، يقول أنا قائم يعني في الصلاة ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس صفة. نعم. وكان إذا مر بين الصفين قال التو. نعم. حتى إذا لم ير فيهن جميع بين الصفين كان يمشي بين الصفوف حتى يسويها قبل أن يعني يدخل إلى الصلاة. نعم. حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، وربما إذا ما رأى يمشي بين الصفين صفوف حتى إذا كلها مستوية يدخل بعد ذلك إلى مكان الإمام فيكبر. نعم. فكبر وربما قرأ سورة يوسف أو النحل في الفجر، يعني يقرأ سورة يوسف بتمامها أو النحل بتمامها في الفجر. نعم. أو نحو ذلك في الركعة الأولى. نعم. حتى يجتمع الناس. يعني يطول القراءة في الركعة الأولى لحد ما يكون الناس يعني يجتمعوا، فيكون هذا نوع من أيضا من الانتظار، لكن الانتظار في الصلاة وهو يصلي. وسورة يوسف طبعا يعني أكثر من نصف جزء، النحل كذلك أكثر من نصف جزء، خمسة أثمان، فتأخذ وقت يكون الناس يجتمعوا. نعم. فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب. يقول ما كان يكبر حتى سمعته يقول قتلني أو أكلني، شفت من الراوي الكلب. نعم. حين طعن. حين طعن. فطار العلج بسكين ذات طرفين. ذات طرفين. طار العلج اللي هو هذا يعني أبو لؤلؤ المجوسي بسكين لها نصلين، يعني تمسك تقبض لها مقبضها من الوسط ولها نصل هنا ونصل هنا، فطار في الصف يعني بين الصفين يضرب يمينا وشمالا، يعني يطعن واحد مسلم هكذا وإذا ضرب يد الناحية الثانية يقوم يطعن آخر. نعم. لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعن. إلا طعن، يطعن هنا وهنا. نعم. حتى طعن 13 رجلا. ثم يصلوا طبعا ليس في المسجد مصابيح، ويطعن والناس ما تدري ايش الامر، وهو في ظلمة في الغلس هذا الصبح يطعن ويتحتى طعن 13 رجلا. نعم. مات منهم 7. مات منهم 7. نعم. فلما راى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه بالمصحف. صاحب الشافع هذا سمع هذه الغلبة فطرح عليه بالمصحف، يعني ما قدر، هذه برنس الذي الثوب الذي يكون له يعني غرز طال الرأس منه فطرحه عليه. نعم. فلما ظن أنه معقول نحر نفسه. لما ظن هذا العلج أو بلولوع المجوسي أنه مأخوذ قتل نفسه بالسكين التي معه. نعم. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه. عمر طعن في بطنه، طعنه هذا في بطنه، فجاء عمر وأخذ عبد الرحمن بن عوف كان خلفه وقدمه ليكمل الصلاة. نعم. فمن يلي عمر فقد يرى الذي أراه. يقول من يلي عمر مثلي أنا كنت وراه رأى الذي رأيت، شاف هذا. نعم. أما نواحي الناس فإنهم لا يدركون غير أنهم قد فقدوا صوتهم. بقية الصفوف ما يدركوا إيش ما الذي يحدث يعني، لكنهم رأوا أن صوت عمر انقطع ما يقرأ، ولا يعرفون إلا ما الذي حصل، أن هذا كله يعني في الظلم. نعم. وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. يقولون سبحان الله سبحان الله، يظنوا أني أو أنا نفس الجمر أنه مثلا نسي أو سكت. نعم. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة. صلى عبد الرحمن بن عوف فيهم صلاة خفيفة. نعم. فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتل لي، فجعل ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة. غلام المغيرة بلولة المجوسي كان غلام عبد عند المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. كلام سأل عمر يعني وزياد قال انظر من قتلني من الذي قتلني، فقال غلام المغيرة. نعم. قال الصنع. الصنع يعني صاحب الصنع، وذلك أنه كان حداد، حداد صانع اسمه يعني، فعرفه عمر وقال الصنع. نعم. قال لا. نعم. قال قاتله الله. نعم. فلقد أمرت به معروفا. يقول قاتله الله تعالى، يقول فقد أمرت به معروفا يعني قبل هذه الحادثة. نعم. الحمد لله الذي لم يجعل من يدي بيد رجل يدعي الإسلام. حمد الله أنه جعل أن موته برجل يعني يدعي الإسلام، لأن هذا كان على كفرهم، وعلى كفره كان عبد يعني عبد فارسي ويعني لا يدعي الإسلام، فقل الحمد لله الذي جعل من يدي يعني موتي بيد رجل يعني لم يجعل من يدي برجل يدعي الإسلام. نعم. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. يقول هذا ابن عباس، يقول كنت أنت وأبوك اللي هو العباس بن عمطلب تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، والعلج يطلق على يعني الكافة. نعم. وكان سواء كان فارسي أو روم. نعم. وكان العباس وأكثرهم رقيقا. العباس كان أكثرهم رقيقا، يشتري من هؤلاء العبيد ويعني يستخدمهم. فقال له انت يعني ابوك كنت تريد ان يكثر هذا من نوع يعني تجاره وعمل يعني يكثروا في المدينه وهم كفار. نعم. فقال ان شئت فعلت. ان شئت فعلت، ويعني بفعلته يعني قتلناه يعني كفار وقتلناهم. نعم. اي ان شئت قتلنا. اي ان شئت قتلنا. فقال كذبت بعدما تكلموا بلسانك. كذبت من ما تلتيك، هذا من يصير على يعني لغة أهل الحجاز، يقولون على الكذب الخلاف بخلاف الواقع، سواء كان الشخص يعني تعمده أو لا تعمده، يعني وإن لم يتعمده ولكنه أخطأ في الكلام يقول كذب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كذب فلان لما كذب أبو السنابل لما قال إن يا رسول الله زعم أبو السنابل أني بغير ما فيها حتى أبلغ يعني أبعد الأجلين، فقال النبي كذب أبو السنابل، وهو كذب إنما يعني أنه قال يعني خلاف الحقيقة. وكذلك كل يعني كثير جاء في كلام كثير من السلف أنهم يقولون كذب لمن لم يتعمد الكذب وإنما أخطأ، إذا أخطأ في الأمر نقول يقولون كذب، فهذه جاري على هذا النحو. فقال له كذبت، يقول عبد الله عمر بن الخطاب لابن عباس انه لا يمكن انه هذا يعني اخطات في كلامك هذا، قال بعد ان تكلموا بلسانكم يعني هذول اصبحوا تكلموا باللسان العربية وصلوا قبلتكم، بعضهم كان يعني اسلم وصل القبلة، كيف تقدر تقتلوا؟ ما تستطيع ان تقتلهم. نعم. وحجوا حجكم. نعم. فاحتمل الى بيت، فاحتمل يعني حمل عمر بن الخطاب إلى بيته رضي الله تعالى عنه. فانطلقنا معه. وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. قبل يومئذ. يقول الناس نزل عليهم من الغم والكرب والهم كأنهم ما شافوا مصيبة قبل هذه المصيبة. كأن هذا أول مصيبة يصاب بها. نعم. من شدة الأمر. وقائل يقول لا بأس عليه. لا بأس عليه، إنه يعني طعن في البطن ويقوم منها. نعم. وقال يقول أخاف عليه. أخاف عليه من الموت أن يموت في هذه. نعم. فأتي بنبيذ فشرب. فشرب. نبيذ يعني تمر أو زبيد منقوع. نقي هذا يسمى نبيذ، منبوذ في الماء يعني. علشان يرى يعني أين يخرج يعني إن كان خرج من جرحه فيصير معناها الأمعاء قطع. في الضربة. وأما إذا ما خرج مع الجرح الجرح يخرج دم فقط فإنه يكون هذا فيه أمل يعني بالبقاء، يكون بس القطع أو الضربة فقط في يعني في في في في في في يعني الجلد البطن فقط. نعم. فشرب فخرج من جوف. فخرج من جوف. النبيذ هذا الذي شربه خرج مع الجرح. إذا خرج مع الجرح معناه أن الأمعاء تقطع. نعم. ثم أتي بلبن فشرب فخرج من جوف. نعم أتي بلبن فشربه كذلك فخرج منه، اللبن يظهر يصير ظاهر فخرج كذلك اللبن مع الجرح. نعم. فعرفوا أنه ميت. فعرفوا أنه ميت. هذا خلاص ما في ليس له علاج، ما كان يعرفون يعني في هذا الوقت قضية يعني خياطة الأمعاء ونحوها، يعلم أن هذا خلاص يتعفن ويعني يموت الإنسان. نعم. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه. نعم فدخلنا عليه كان نوعا من يعني تعزيته إذا قبل الموت. نعم. وجاء رجل شاه فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله وقدم الإسلام ما قد عليك. نعم. ثم وليت فعجلت. نعم. ثم شهاد. هذا يعني رجل شاب يقول عبد المعمون جاء يعني خلوا أبشر يعني هذا يعني يعزيه يعني قبل موته يقول له هذه بشرى الله لك، أول شيء أنك صحبت رسول الله يعني وأحسنت صحبته وقدم لك في الإسلام، يعني قدم يعني ما قدمته في الإسلام من الإسلام في مكة ومن صحبة النبي وصحبة أبو بكر وما يعني جعلته خليفة، فقد قدمت يعني تقدمة عظيمة في الإسلام ما قد علمت. ثم وليت بعد ذلك فعدلت ثم شهد، ثم رزق الله في ختام هذه الحياة بشهادة أن تقتل شهيدا. قال وددت أن ذلك كان كفافا. يقول وددت أن ذلك كان كفافا لا لي ولا علي، يقول تمنيت أن يكون هذا الذي لي كله من العمل يعني مساوي لسيئاتي وما علي من الواجبات لا لي ولا علي. طبعا هذا الرجل الشاب يأتي رواية أخرى من الذي قال له هذا هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم. فلما أدبر إلى إزاره ينس الأرض قال رد علي الغلام. نعم. قال يا أخي ارفع ثوبك فأنه أنقى لثوبك واتق الله واتق وأتقى لربك واتقى لربك. يعني رأى على أن ثيابه تكاد تمس الأرض فنادأت ذلك وقال له يعني يا ابن أخي، وهذا تلطف منه، ارفع يعني ثوبك يعني عن البيت لا تجعله يعني يصل الأرض فإنه أنقى لثوبك أي من الدنس وأتقى لربك، أتقى لله تبارك وتعالى، فإن الله يعني يمقت من جر ثوبه خيلة. نعم. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. ثم نادى ابنه قال يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. نعم. فحسبوه فوجدوه 86,000 ونحو. نعم. قال ان وفى له مال آل عمر. نعم. فأديه من امواله. طبعا الدين الذي عليه انما هو ما كان يعني راتبه من بيت المال، هو ليس دين ولكنه اعتبره دين عليه من بيت المال، هذه كل مدة خلافته ما جعل له من راتب يعني له، فهذا حسبه دين، فقال انظر ما علي من الدين أي يعني ما أخذه من رواتب من بيت المال، وهذا حقه ليس دينا، لكن أراد أن يوفيه حتى تكون عمله لله، يكون خلافته كلها وقيامه بأمر المسلمين إنما فعله لله. فوجدوه 86,000 نحو. قال إن وفى له مال آل عمر فأديه من أمواله. نعم. قال إذا وفى له مال آل عمر يعني المال اللي يكون عنده عند أولاده قال خلاص أديه له، لا تطلب من أحد ثاني، فرد هذا المال يعني إلى بيت المال المسلمين من يعني أموالك أنت وإخوانك. نعم. وإلا فسل في بني عدي بن كعب. بني عدي بن كعب اللي هم فرعوا من قريش. نعم. عمر عدوي نسبة إلى عدي بن كعب، شوف بني عدي بن كعب من قريش وهم عصبته، إن يجمع من هذه العصبة حتى يعني يرد بها الدين. فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش. فسل في قريش كلها. لهم أولاد فهر بن مالك في قريش منها يعني البطون الأخرى من قريش. نعم. ولا تعدهم إلى غيره. ولا تعدهم إلى غيره. لا تطلب على ذلك من غير قريش. سواء من قبائل العرب من الأنصار من غيرهم من المهاجرين من غير قريش لا تطلب منهم. لأن دولهم يعني عصبته وقبيلته يعني يكونهم أولى بالأداء عنه من دين. نعم. فأدع عني هذا المال. أدع عني هذا المال. نعم. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني نفس اليوم للمؤمنين أميرا. نعم. قالوا البيت أرد أن يستأذن في أن يدفن يعني بجوار النبي وأبو بكر فقال له اذهب إلى عائشة لأن هذا يعني بيتها ومسكنها فقل لا يقرأ عليك عمر السلام فقل لا شيء من المؤمنين. قال له أنا اليوم بعد أن تعنت هكذا أصبحت لست أميرا للمؤمنين. نعم. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه فسلم واستأذن ثم دخل عليها. يعني ذهب عبد الله بن عمر وسلم على عائشة رضي الله عنها وجدها قاعدة تبكي فقال يقرأ عليه عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. قالت كنت أريده لنفسي ولأؤثرن به اليوم على نفسي. فلما هذا من يعني من عظيم فضل أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فقل هذا المكان كنت أريده لنفسي أن تدفن مع أبيها ومع النبي زوجها في هذا المكان. تقول ولأؤثرن به اليوم على نفسي يعني أؤثر غيري بحيث أؤثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم. فلما أقبل قيل هذا عبد الله ضجه قال ارفعوني فسنده رجل لما رجع عبد الله إلى عمر وقيل هذا عبد الله جاء من عند عائشة يعني فقال عمر ارفعوني حتى يسمعه وهو مشتاق أن يرى ما ردت به يعني أم المؤمنين رضي الله تعالى فسنده رجل يعني أسند عمر حتى يقوم يعني يسمع. نعم. قال ما لديك؟ قال ما لديك؟ يسأل عبد الله بن عمر. نعم. قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. قال الذي يعني ما أحببته من أن تدفن في هذا المكان رضيت عائشة. نعم. أذن. قال الحمد لله ما كان شيء أحب إلي من ذلك. نعم. قال الحمد لله وقال ما كان شيء أحب إلي من ذلك من أن أدفن بجوار الصديق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا أنا قضيت فاحملوني. إذا أنا قضيت نعم يعني خرجت روحه فاحملوني. نعم. ثم سلم فقلت يستأذن عمر بن الخطاب مرة ثانية يعني خاف أن تكون قد رضيت وهو حي ثم إذا توفي يكون لها رأي آخر برضو قال استأذن مرة ثانية حتى يكون هذا الوقت وقت يعني قد عمر قد توفي ويستأذن مرة ثانية. نعم. فإن أذنت لي فأدخلوني. نعم. إذا أذنت أدخلوني. نعم. وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. يعني قال إذا ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين ما تقول لا خلاص لقد أذنت وهذا ديت وديت. لا. قال إذا لم تأذن وكان هذا إذنها الأول يعني أمر وعمر حي ثم تغير لها رأي قال ردوني إلى مقابر المسلمين. نعم. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسرب معها فلما رأيناها. نعم. من حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. فلما رأيناها قمنا فولدت علي فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال فولدت داخلا له. فولجت داخلا له يعني أردت أن ترى أبيها يعني وهو في قبل الموت فخلت معها نساء يعني دخلنا مع نعم فسمعنا بكاء من الداخل فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين. أوصي يا أمير المؤمنين يعني بالذي يتولى الأمر من بعد استخلف يعني استخلف بعدك خليفة. نعم. قال ما أجد حق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهب. نعم. قال ما أجد يعني لهذا الأمر حق من هؤلاء النفر ستة. طبعا هو الأول اللي امتنع في تفصيل هذا الحديث قال لا أحمد حي وميت ما أتحمل الخلافة وأنا حي، ثم أتحملها وأنا ميت، يعني أوصي لشخص ثم هذا الشخص بعد ذلك لو أساء فإساءته تكون علي أنا الذي يعني قد وصيت به أو أقمته بعد، فلذلك قال لأبيه. فلما لحوا عليه طبعا قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير منه، يعني الصديق، وإن لم استخلف فقد ترك من هو خير منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعني ينص على رجل بعينه، يعني أن هذا أمر يجوز وهذا أمر لا يجوز، يقول قال لا أتحمل وحين منه. ثم لما لحوا عليه قال هذه المقالة، قال يعني لست أو ما أجد أحق بهذا الأمر اللي هو الخلافة من هؤلاء النفر أو الرهب. نعم. الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. نعم، هذا جعل يعني رضا النبي عنهم علامة ودليل على يعني إيمانهم وصدقهم وأهليتهم للخلافة، لأن هذا يكفي أن النبي المدام كان راضي عن فلان، هذا معناه أنه يعني من أهل الخير حتما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي من الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يرضى عن شخص ويقربه ويكون حبيبا وأثيرا عنده إلا وهو من أهل الدين ومن أهل التقوى. فقال دول الستة الذين كان النبي توفي النبي ما غضب على أحد منهم، ما نفاه، ما لعنه، ما سبه، ما أبعده، وإنما كانوا من أهل رضا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن. عبد الرحمن سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف. نعم. وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. قال لهم عبد الله بن عمر يشهدكم، يحضر مجالسكم. قال لهم اختار واحد منكم، أنتم بأنفسكم اختار واحد منكم، وعبد الله بن عمر ابني يكون معكم، لكن ليس له من الأمر شيء، يعني ليس له من الأمر شيء في أن تولوه، ليس له نصيب في الولادة. ونهاهم وقال لهم أبدا لا يولى، وقال بحسب آل الخطاب واحد، كانت الخلافة خير قد نالوا منه، وإن تكون شرا فيكفيهم واحد. وقالوا يا عبد الله أحذرك، يعني إياك أن تقبل شيء. نعم. كهيئة التعزيه له. نعم. فإن أصابت الإمرة يعني أنه اختاره من باب أنه يعزيه، يعني من باب أنه تعزيه له، وأنه يشهد يعني الشورى، ولا يكون له بأمر شيء من باب تطيبا لخاطره. نعم. فإن أصابت الإمرة سعدا فذاك. قال إن أصابت الإمرة سعدا فذاك استحق. قال هو يستحق، يعني هو حق بها اللي هو سعد بن أبي وقاص. نعم. وإلا فليستعبني أيكم ما أمر. ما أمر، قال أيكم ما أمر يستعن سعد، يعني خلي وزير له. نعم. فأني لم أعزله من عزل ولا فيها. فإن عمر يعني ولاه وهو فاتح العراق وكان أمير على العراق، ولكن عمر عزله، يقول ما عزلته عن يعني عجز عن القيام بالأمر ولا خيام، ولكن لما قام عليه يعني بنو أسد وشكوه وليت، فعند ذلك عمر عزله، يعني رضي الله تعالى قال ما عزلت سعد عن عجز ولا خيام، ولكن من تولى الأمر بعدي فإنه يعني ينبغي ألا يعني يترك سعد. نعم. وقال أوصي الخلافة من بعدي بالمهاجرين الأولين. هذه وصايا، هذه وصايا، قال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين، دول أهل السابق أحتني بهم هذول. نعم. هذول هم يعني هم عمود الإسلام. نعم. أن يعرف لهم حقهم. نعم. ويحفظ لهم حرمتهم. أعرف لهم حقهم، لأنهم الذين يعني سابقوا أو سبقوا إلى يعني الإيمان بالرسول وقاموا بهذا الدين وقام الدين عليه، يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار خير. في الأنصار خير الذين تبوا الدار والإيمان. نعم. قبلهم دول أهل فضل وأهل فضيلة، وهم الذين تبوا الدار المدينة والإيمان من قبلهم، وإنهم كذلك قاموا بنصرة يعني الله ورسوله. نعم. أن يقبل من محسنه ويتجاوز عن مسيئه. نعم. ما حتى المسيء منهم ما يعاقب، يقبل من محسنهم يعني إحسانه ويتجاوز يعني الخليفة عن مسيئه. نعم. وأوصيه بأهل الأمصار خيرا. للأمصار ممن فتحت يعني كأهل بلاد الشام وبلاد العراق وبلاد مصر، أولي بأهل الأمصار خيرا. نعم. فأنهم رزق الإسلام. رزق الإسلام مثل الدرع، لأن هؤلاء في وجاه يعني غيرهم من الكفار، دول درع الإسلام، فإذا أهمل يكون بعد ذلك يدخل يعني أعداء الإسلام الجاهلي، لكن هذول ترك الإسلام، هذول دروع الإسلام خارج، فينبغي أن يعتنى به. نعم. وجبات الأموال. وجبات الأموال، لأن هذول الأرض كلها الأراضي خراجية وهم فيها، فهم الذين تجبى يعني الأموال منهم لبيت مال المسلمين. وغيظ العدو. وغيظ العدو. دول الذي يغتاظ منهم العدو أن هؤلاء يدخلوا في الإسلام ويصبحوا مع المسلمين، فيغتاظ العدو منه، العدو يغتاظ من هذه الشعوب التي دخلت في الإسلام. نعم. أن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم. ما يؤخذ منهم إلا فضلهم، ما زال عنهم، يعني لا يؤخذ منهم إلا فضلهم فقط. نعم. عن رضاهم. عن رضاهم كذلك. وأصيب الأعراب خير. وأصيب الأعراب، الأعراب اللي هم العرب الذين يسكنون البادية، أيضا أصيب بهم خيرا، فإنهم أصل العرب، دول أصل العرب اللي هم الأعراب، ساكنوا البادية. نعم. فإنهم أصل العربي ومادة الإسلام. ومادة الإسلام، هذول مادة الإسلام، بمعنى أنهم دائما يعني الهجرة تكون من البادية إلى الحاضرة، ومن الحاضرة هؤلاء أهل الجهاد وأهل العمل، فهم هذول مادة الإسلام، يعني المنبع الذي يمد أهل الإسلام يعني بالرجال. نعم. أن يؤخذ من حواشي أمواله، يعني في الزكاة وفي غيرها، لا يؤخذ من عين المال المحبوب لهم، لكن من حواشي المال. نعم. في جمع الزكاة. وأن يرد على فقراء. يرد على فقراء، يؤخذ منهم يرد على فقراء المال، يجبى يعني منهم الأموال للزكاة لتذهب إلى الحاضرة، لا، يرد على فقراء. وأصيب بذمة الله وذمة رسوله. ذمة الله وذمة رسوله، كل عهد يتخذه المسلمون مع غير المسلمين، أعطوهم عهد الله وعهد رسوله، خلاص هذا يعني دول في الله أمر بهم والنبي أمر به يعني بالعناية بأولي الذمة، فأوصيه أن يوفي يعني بهذه الذمة، لأن هذه لله ولرسوله. نعم. أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم. وأن يقاتل يعني من ورائهم أو من وراءه، اللي هم لأن هؤلاء أهل الذمة هم أصبحوا في حمل المسلمين، فإذا اعتدى عليهم كذلك مواطن اليد تجب المسلمين أن يدفعوا، يعني المسلمين يدفعوا عن أهل ذمتهم لأنهم هم أهل ذمتهم، أو ممن عاهدوهم وهم يعني لم يدخلوا تحت لواء المسلمين، فكذلك ممن عاهدوهم ودخلوا في عهد المسلمين يصبح كذلك يجب أن يقاتل المسلمين، إذا اعتدى عليهم معتدي فيقاتل المسلمين عدوه، كما قاتل النبي قريش لما اعتدت على خزاعة، فلما اعتدت على خزاعة أولياء قريش اللي هم بكر، فالنبي قاتل قريش من أجل خزاعة، لأن خزاعة لم تكن يعني من المسلمين، فهذا خلص ما دام لهم عهد فينبغي أن مع المسلمين، فينبغي أن نقاتل من وراءهم ممن يعتدي عليه. نعم. ولا يكلفوا إلا طاقة، ولا يكلفوا إلا طاقتهم، يعني في الجزية، بس يعطي الجزية التي لا تشكله. نعم. فلما قبض خرجنا به، فكلمة كلام عمرو بن ميمون في سياقه يعني قصة استشهاد عمر بن الخطاب، دخول لما قبض وكان هذا بعد 3 أيام خرجنا به، فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب. انطلقنا نمشي يعني إلى من منزل عمر إلى يعني غرفة من عائشة رضي الله تعالى عنها حيث دفن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت ادخلوا. قالت ادخلوا. فأدخل. فوضع هنالك مع صاحبيه. نعم. فلما فرغ من دفن اجتمع هؤلاء الضحى. نعم. طبعا وضع مع صاحبيه طريقة يعني دفن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، يعني النبي كان مقدما جهة القبلة، ثم أبو بكر يرجع رأسه من عند قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر بإزاء الصديق رضي الله تعالى عنه، فيكون النبي مقدم رأسه إلى يعني وجهه للقبلة هكذا الرأس وديه، وأبو بكر رأسه من عند قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر بعد ذلك. نعم. فوضع هنالك صاحبي، فلما فرغ من دفن اجتمع هؤلاء الضحى، فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا امركم الى 3. هذه بقى بدات يعني المرحله اللي هو اختيار الخليفه الذي يكون بعد عمر، وهذا الذي من اجله ساق يعني الشارح هنا ساق الحديث بتمامه من أجل يعني هذه بيان أن عثمان رضي الله تعالى عنه إنما اختير عن اتفاق من المسلمين جمع. يقول لما يعني انتهينا من دفن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اجتمع هؤلاء الرهط اللي هم الستة مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. يعني طبعا من باب سهولة الوصول إلى شخص عبد الرحمن اختار عليهم اقتراح، قال كل واحد منا احنا ستة يعني لو احنا حصلنا في ثلاثة يكون أفضل، فكل واحد ممكن يجعل أمره إلى شخص يعني يتنازل هو ويعني يقول أنا والله أتنازل وأخلي أمري هذا إلى فلان بدلا مني، فيكون نحصل فيه ثلاثة بعد ذلك يصير الأمر يعني أسهل في الاختيار. نعم. قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. نعم. الزبير يعني من عوام رضي الله تعالى عنه تنازل عن الخلافة له وقال أنا أجعلها يعني أمري هذا إلى علي بن أبي طالب، أختار علي بن أبي طالب يعني بدلا عني. نعم. وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان. طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه جعل أمره إلى عثمان. نعم. وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن. سعد بن أبي وقاص تنازل عن الأمر وقال اجعله إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه. جاء عبد الرحمن كذلك اخترع عليهم خطوة ثانية، قال احنا ثلاثة الآن، من منا احنا الثلاثة يخرج من هذا الأمر ويجعل له الأمر ليسعى في التوفيق بين الاثنين الآخرين ويطلع نفسه من هذا الأمر ويجعل الأمر بعد ذلك إذا الأمر في اثنين ثم هو الذي يجتهد في أن يعني يختار أوفق الاثنين يعني عند المسلمين. نعم. والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. يقسم عليه بالله والإسلام الذي يؤمن به إن كان يعني مؤمنا لينظرن أفضلهم في نفسه، يبحث عن أفضل الاثنين في نفسه فيقول أنا أقدم فلان تصبح له هنا التقديم. نعم. فأسكت الشيخان. فأسكت الشيخان يعني سكت أبو بكر عثمان وعلي بن أبي طالب سكت، يعني ما أحد منهم يريد أن يعني يسخط نفسه ويجعل نفسه هو الحكم بين الاثنين الآخرين. نعم. وقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي؟ قال ما دام أنتم لا تجعلونه إلي هذا الأمر وأختم لكم بالله أني يعني أختار منكم يعني من هو يعني أوفق ليس. نعم. والله علي ألا ألوى على أفضلكم. نعم. والله علي أكتب الله يعني ألا آلوا عن أفضلكم، لا آلوا لا أبتعد ولا يعني أميل عن أفضلكم، الأفضل يعني عندي ثم عند المسلمين أقدمه. نعم. قال نعم. قال نعم فرضي بهذا، رضي بهذا وأن يكون الأمر محصور بينهم، الأمر أصبح محصور الآن بين علي وعثمان، بين علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما، والذي سيختار هو عبد الرحمن بن عوف باتفاق يعني الجميع. نعم. فأخذ بيدي أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علم. نعم. فبالله عليك لأن أمرتك لتعدلن ولأن أمرت عليك لتسمعن ولتضيعن. نعم. انظر إلى يعني فقه وعقل يعني عبد الرحمن بن عوف، فأخذ بيد واحد منهم فقال له لك قرابة من رسول الله، لعل هذا طبعا علي بن أبي طالب، فذكر فضله والقدم في الإسلام، أنت لك قدم في الإسلام ناول من أسلام علي بن أبي طالب الجلم، يقول له بالله عليك سلك بالله لئن أمرتك لتعدل، إذا قلت أنت الأمير لتعدل أن تقوم بالعدل، ولئن أمرت عليه إذا أمرت واحد اللي هو الثاني يس لتسمعن ولا تطيعن. نعم. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، خلا بالآخر بعثمان وقال له مثل ذلك، كذلك له قرابة من النبي، هو له قدم في الإسلام، هو من الذين أسلموا بكرا في مكة، هو من الذين تزوجهم النبي بن كيف، وقال له نفس الأمر، قال له بالله عليك لئن يعني أمرتك لتعدله، وإن أمرت عليك غيرك يعني علي تسمع عنه ورسوك يعني. نعم. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان. نعم. فبايع له. طبعا هذا كان بعد أيام، يعني لم يكن هذا في هذا المجلس، وإنما ذهب يستقصي بعد ذلك، ذهب يستقصي يده، فكان يذهب يروح يدخل، يعني كل ما إذا قابل رجل عاقل يعني ما يعطي رأيه بحسب من يكلمه، يكلمه هذا الاتفاق، وإذا جاء شخص ممكن يغير رأيه من باب اللي يكلمه كان يعني يتقنع بشيء يخفي وجهه يعني ويسأل ايش رأيك أيهما أولى للمسلمين علي أم عثمان، وكذلك يدخل على النساء يسألون، يعني يدخل البيوت ويسأل النساء كذلك يعني أيهما تفضلون أن يكون الخليفة يعني بعد عمر علي أم عثمان. نعم. ثم بعد ذلك جمعهم هذا الاجتماع وقال لهم هذا الأمر، ثم قال ارفع يدك يا عثمان فلا يعقل. قال طبعا عبد الرحمن يقول وجدت أن الناس لا يعدلون بعثمان أحد، وجد إن عامة المهاجرين والأنصار يقدمون عثمان على علي رضي الله تعالى عنه من أجل ذلك قدمه. نعم. وبايع له علي وولد أهل الدار فبايعوا. نعم. أنا أول شيء هو طبعا يعني بايعوا في أول بايع، أول من بايع عثمان هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في العهد الذي أخذ عليه، ثم جاء أهل الدار كلهم وبايعوا. ولذلك كانت ولاية عثمان بن عفان يعني من حيث يعني اختيار المسلمين لها كانت أكبر ولاية، إنما كانت عن اتفاق المسلمين، يعني خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه كانت كما قال عمر فوق الله شرها اجتماع الأمطار وحدهم، ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى يسر الأمر واختاروا يعني الصديق رضي الله تعالى عنه، ما كان من المهاجرين فقط إلا يعني عمر وأبو عبيدة بن الجراح. وخلافة عمر بن الخطاب كانت بعهد من أبو بكر الصديق ثم قبله المسلمون، أما خلافة عثمان لا، كانت باتفاق جميع المسلمين عليه قبل البيعة. نعم. وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسور بن مخرمة أخبره أن الذين ولاهم عمر اجتمعوا وتشاوروا. هذا تفصيل، هذه الرواية فيها تفصيل، رواية المسور بن مخرمة فيها تفصيل لكيفية يعني وصل عبد الرحمن بن عوف إلى الأمر. نعم. قال لهم عبد الرحمن لست الذي ينافسكم عن هذا الأمر. قال أنا ما أنافسكم عن هذا الأمر. نعم. ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم. نعم. ولكن إن شئتم أنا يعني توكلوني أختار لكم منكم. نعم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن. جعلوا ذلك إلى عبد الرحمن بالتفصيل السابق، اللي هم إن ثلاثة تنازلوا الثلاثة، سو هو كان فيهم، ثم هو قال الاثنين من منا يعني يخرج لهذا الأمر ويختار. نعم. فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس إلى عبد الرحمن. نعم. مال الناس إلى عبد الرحمن، لأن عبد الرحمن أصبح في يده الآن القرار في النهاية، الذي سيختاره من الاثنين هو الذي يعني سيولي. نعم. حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرحمن. طبعا كل الناس بعدين صبوا على عبد الرحمن بن عوف، هو الذي والناس اعترفوا يعني الآخرين، لأن الآخرين خلاص يعني قد سلموا أمرهم بعدين في النهاية عبد الرحمن بن عوف هو الذي أصبح يعني بيده الأمر. نعم. ولا يضع عقل، ولا يضع عقل مش وراء يعني شيء، يعني ما يمشي وراء لا عثمان ولا علي ولا سعد ولا طلحة ولا زبير، ما يبحث الناس عنهم، لأن هؤلاء خلاص سلموا أمرهم بعد ذلك لعبد الرحمن هو الذي سيختار. نعم. وما الناس إلى عبد الرحمن يشاورونه تلك الليلة. تلك الليالي بس هذه هو اللي يشاورون. نعم. حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها. فبايع عثمان. قال المسور بن مخرمة طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل. يقول المسور يقول عبد الرحمن جاء طرق عليه ذلك بعد هجع من الليل، يعني ذهاب جزء يعني طويل من الليل. فضرب الباب حتى استيقظ. ظل يطق الباب حتى استيقظ. فقال أراك نائما؟ قال أنت نائم؟ نعم نعم أراك نائما. فوالله إن اكتحلت هذه الثلاث بكثير نوم. قال ذلك ثلاث ليالي نائم. أنا نائم بكثير نوم يعني ولا صغير. انطلق فدعوا لي الزبير وسعد. نعم. فدعوتهما له. فشاورهما ثم دعاني فقال ادعوا لي علي. فدعوته فنجا حتى ابحار الليل خلاص اخر قرب قرب يعني طلوع الفجر. نعم. ثم قام علي من عنده وهو على طلب وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا. نعم. ثم قال ادعوا لي عثمان. دعوته فنجا حتى غرق بينهما المؤذن في الصبح. نعم. آخر شيء قاعد معه حتى يعني أذل المؤذن. نعم. فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرأس عند المنبر. نعم. أدى إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار. نعم كله عند المنبر. هذه الغدية هذه اللي هي ستكون فيها يعني الإخبار لمن يختاره والبيعة له. نعم. وأرسل إلى أمراء الأجناد. أمراء الأجناد أمراء الجنود يعني هناك. نعم. وكانوا وافقوا تلك الحجة مع عمر. نعم يعني كانوا وافقوا تلك الحجة انهم حجوا مع عمر بن الخطاب جاءوا من يعني من الجبهات القتال ليحجوا مع عمر. نعم. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال اما بعد يا علي اني قد نظرت في امر الناس فلم ارهم يعدلون بعثمان. نعم قالوا اني نظرت في امر الناس ولم ارهم يعدلون بعثمان انهم يقدمون عثمان. نعم. فلا تجعلن على نفسك سبيلا. نعم تجعلن على نفسك سبيلا يعني يعني برفض شيء مما اتفقنا عليه وتعاهدنا عليه. فقال عثمان أبايعك على سنة الله وسنة رسوله. نعم. والخليفتين من بعد. نعم قال له أبايعك هو الواحد طبعا حيباعه هو عبد الرحمن على سنة الله يعني دينه وسنة رسوله والخليفتين من بعد. كثير فينا ما سار أبو بكر وعمر. نعم. فبايع عبد الرحمن وبايع الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمين. والمسلمين. كان هذا من الحكمة العظيمة لعبد الرحمن بن عوف أن يعني صار هذا المسار حتى تمت البيعة بهذه يعني الأمر وبهذه السلاسة وبهذا الإتقان. نعم. ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة كونه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه. كان أيضا يعني ختن النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتيه ختن اللي هو زوج البنت يعني أنه بعد من فضائله أن النبي زوجه يعني ابنتيه رقية وأم كلثوم. نعم. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا رجليه كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحالة فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسوى ثيابه. نعم. فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تبالي ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تبالي ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال ألا أستحي رجلا تستحي منه الملائكة. نعم هذا بفضل عثمان رضي الله تعالى عنه أن عثمان كان حييا جدا يعني يستحي والله يخبرنا بأن الملائكة تستحي من أي لحيائه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. والصحيح لما كان يوم بيعة رضوان وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وكان بيعة رضوان بعدها ذهب بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان. نعم ماذا كان في يوم بيعة رضوان في الحديبية النبي أرسل يعني سفير من عنده إلى قريش اختار عثمان أراد أن يختار رجل آخر فقيل له ليس هناك يعني أشرف من عثمان شخص يقدره المشركون له منزلته ما في واحد أشرف منه لو وديت السفير غير هذا ما فأرسل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إليه ومثلهم هم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنما جاء يعني معظم البيت ويريد أن يعتمر ويرجع ما يريدون القتال فطبعا الكفار قريش عن جهيتهم وطلقهم قالوا ما يدخله عليه ولم نسمح له بأن يدخل مكة يعني علينا وقال إن كنت تريد أن تطوف عنه وتعتمر وداخل محرم تنجي محرم مع الرسول فنسمح لك أن فقال ما كنت يعني يعني لأطوف يعني بالبيت يعني بغير النبي صلى الله عليه وسلم فحبسوه عنده والنبي من أجله لما سمع بعدين أشيع أن عثمان قد قتل، أن قريش يعني أخذت عثمان وقتلت. فلما أشاعوا أن عثمان قد قتل قال النبي خلاص لا نذهب حتى نناجز القتل، ما في ذهاب نرجع إلا إذا قتلناه، لأنه كيف يقتلوا الرسول ويتركون. فالنبي قال بايعوني على الموت وألا تفر. فبايعوا عند ذلك الصحابة الذين كانوا معه على الموت إذا دعت الرضوان. فالنبي قال هذه العقد، ضرب بيده يعني على هذه وقال هذه يد عثمان، يعني أنه يبيع على الموت كذلك بعدما علم أنه يعني محبوس عندهم ومقبوض عندهم، لأن كان إشاعة هل هو موجود ولا غير موجود. فقال النبي هذه يد عثمان. فكون النبي يقول هذه يد عثمان ويجعل يده يد عثمان وأنه يبيع على الموت من بعد وهو يعني غريب يعني بعيد عنه وموثق لدى الكفار، هذا من بيان فضله وعلو منزلته رضي الله تعالى عنه. يقول باختصار في هذا كل هذا السياق لبيان أن خلافة عثمان كان حق، وأن المسلمين من المهاجرين والأنصار اجتمعوا عليه على هذا النحو وبايعوا الجميع ولم يتخلف عن بيعة عثمان. حتى لذلك كانت يعني نشهد بأن البيعة بعد عمر بن الخطاب كانت صحيحة لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. نقف إن شاء الله.